لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الأخير في شهر ذي القعدة عام 1400 الذي يتم في يوم الخميس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله وسابقاته لقاء خير وبركة. في الأسبوع الماضي تكلمنا عن شروط وجوب الحج والعمرة، أما اليوم فسنتكلم عن صفة الحج والعمرة. رحمك الله. فالأنساك الشرعية ثلاثة أقسام: حج مفرد، وقران، وتمتع. فأما الحج المفرد رحمك الله فأن يحرم الإنسان بالحج مفردا فيقول لبيك حجا، وأما القران فأن يحرم بالعمرة والحج جميعا فيقول لبيك عمرة وحجا، أو يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين أحرمت بالعمرة فأصابها الحيض، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدخل الحج على العمرة، وكان ذلك قبل أن تطوف للعمرة. أما التمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شوال، بنية أن يحج هذا العام، ثم يتحلل منها ويحرم بالحج في وقته. وهذا الأخير أعني التمتع هو الأفضل، لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أكثر عملا، فإن المتمتع يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها ثم يأتي بالحج، إلا إذا ساق الهدي معه، بأن اصطحب معه هديا إلى مكة فإنه لا سبيل له إلا القران فقط أو الإفراد، لأن من ساق الهدي لا يمكن أن يتحلل إلا يوم العيد. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما حج أمر أصحابه أن يجعلوا إحرامهم عمرة إلا من ساق الهدي، وبقي هو صلى الله عليه وسلم على إحرامه لأنه قد ساق الهدي. نعود الآن فنتكلم عن التمتع. قلنا إن التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، أي بعد دخول شوال، ويحل منها ثم يحرم بالحج في ذلك العام. فكيفية العمرة أن الإنسان إذا وصل إلى الميقات اغتسل وتجرد من ثيابه، أنه إذا وصل إلى الميقات تجرد من ثيابه واغتسل وتطيب في رأسه وفي لحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين أو جديدين، وتفعل المرأة كما يفعل الرجل إلا في اللباس، فإنها تلبس ما تلبسه عادة وتلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تتبرج بالزينة ولا تتطيب بالطيب الذي تظهر رائحته لئلا يكون في ذلك فتنة. فإذا أتم ذلك فليحرم. إذا ركب السيارة يقول لبيك اللهم عمرة، ولا حاجة أن يقول متمتعا بها إلى الحج، يقول لبيك اللهم عمرة ونيته كافية. ولا يزال يلبي حتى يصل إلى مكة، ثم يعمد إلى الكعبة فيطوف. وهذا الطواف هو الطواف الأول، وفيه ينبغي للرجل أن يطبع من أول الطواف إلى آخره، وأن يرمل في الأشواط الثلاثة. فللطباع أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الأيمن وطرفيه على كتفه الأيسر في كل الطواف، لكن لا يطبع قبل الطواف ولا بعده. وأما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وهو أن يسرع في المشي مع مقاربة الخطى. وفي ابتداء الطواف يستلم الحجر الأسود ويقبله، فإن لم يستطع استلمه وقبل يده، فإن لم يستطع أشار إليه ولا يقبل يده، ويقول في ابتداء الطواف: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ويجعل البيت عن يساره، ويقول ويمسح الركن اليماني بيده اليمنى، فإن لم يستطع فإنه لا يشير إليه، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعبادات لا تثبت بالقياس. ويقول بينه وبين الركن، بينه وبين الحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن قالها قبل أن يصل إلى الحجر الأسود، وذلك فيما إذا كان المطاف زحاما، فإنه يكررها، ولو كررها 10 مرات لا يضر. فإذا حاذ الحجر الأسود كبر، ثم يكبر كلما حاذ الحجر الأسود، ولا يكبر عند الركن اليماني لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أتم 7 أشواط يدعو فيها ويذكر الله ويقرأ القرآن إن أحب، وإذا رأى منكرا أنكره، وإذا رأى إخلالا بواجب أمر به، لأن هذا من الخير. لكن لا يشغله عن طوافه، ثم يصلي 2 ركعة خلف المقام، يقرأ في الأولى يقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية يقول والله أحد مع الفاتحة، ويسن تخفيفهما، ثم ينصرف بعدهما فورا ولا يجلس للدعاء لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. يتجه بعد ذلك إلى المسعى، فإذا دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فيرقى على الصفا ويستقبل القبلة ويرفع يديه داعيا ويقول الله أكبر 3، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما أحب، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة حتى يصل إلى العمود الأخضر، ثم يسعى سعيا شديدا، أي يركض، إلا إذا كان هناك زحام وتأذى بالركض أو آذى غيره فلا يفعل. فإذا وصل إلى المروة صعد عليها وقال ما قاله على الصفا، هذا شوط. إذا رجع من المروة إلى الصفا فهو شوط آخر حتى يكمل 7 أشواط. فماذا يقول في هذه الأشواط الطويلة؟ يقول ما شاء من ذكر ودعاء وقرآن وغير هذا. وأنبه هنا أنه يوجد كتيبات فيها الدعاء لكل شوط في الطواف والدعاء لكل شوط في السعي، وهذه بدعة لا أصل لها ولا يعمل بها، لأن كل بدعة ضلالة. في أيضا بعض الناس كلما صعد الصفا أو أقبل عليه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك في المروة، وهذا خطأ. تقول هذه تقرأ هذه الآية إذا خرجت من المسجد الحرام ودنوت من الصفا قبل أن تصعد عليه، تقرأها مرة واحدة في أول مرة فقط، ثم بعد السعي يقصر من رأسه من جميع الرأس، وبذلك تمت العمرة وحل التحلل كله. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج، فماذا يصنع؟ نقول أيام الحج اليوم الثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر 5 أيام، وإن شاء زادت 13 فتكون 6. وننظر ماذا يفعل في اليوم الأول. في اليوم الأول يوم الثامن يحرم بالحج من ضحى قبل الظهر من مكانه الذي هو فيه، إن كان في مكة فمن مكة، إن كان في منى فمن منى، إن كان في عرفة فمن عرفة، من أي مكان. فيحرم بالحج من مكانه في أي مكان، ثم يخرج إلى منى ويبقى فيها يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يجمع في حجه حين خرج إلى الحج إلا في عرفة ومزدلفة فقط. فإذا طلعت الشمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع فماذا يفعل؟ يذهب إلى عرفة، وإن تيسر له أن ينزل بنمرة نزل إلى زوال الشمس ثم ركب إلى عرفة، وإن لم يتيسر كما هو الغالب في الوقت الحاضر فليستمر في سيره إلى عرفة وينزل في عرفة، فإذا زالت الشمس صلى الظهر والعصر جمع تقديم، ثم تفرغ بعد ذلك للدعاء والذكر، يدعو الله سبحانه وتعالى ويذكره بما شاء إلى أن تغرب الشمس، وبهذا تنتهي أعمال اليوم التاسع. اليوم العاشر ومنه الليلة، ليلة العاشر بعد غروب الشمس يدفع من عرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ويبيت بها حتى يصلي الفجر، ثم يذكر الله عز وجل إلى أن يسفر جدا، ثم ينصرف إلى منى. فماذا يفعل في هذه الليلة؟ يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة ويبيت بها ويصلي الفجر ويدعو حتى يسفر جدا، وله أن يدفع في آخر الليل من مزدلفة إذا غاب القمر، لكن إن كان قويا لا يشق عليه مزاحمة الناس فإنه يبقى حتى يصلي الفجر ويدعو، وإن كان ضعيفا يشق عليه مزاحمة الناس أو امرأة أو نساء فإنه لا حرج عليه أن ينصرف في آخر الليل. وليس الحكم معلقا بنصف الليل بل في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما ترتقب غروب القمر، فإذا غاب دفعت. في يوم العيد وبعد أن يصل إلى منى يفعل ما يأتي: أولا رمي جمرة العقبة، يرميها بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يقف. ثانيا النحر، ينحر الهدي أو يذبحه، إن كان من الإبل فنحر وإن كان من غيرها فذبح. ثالثا الحلق أو التقصير. رابعا الطواف بالبيت. خامسا السعي بين الصفا والمروة. 5 أنساك تفعل في اليوم العاشر. ولهذا سمي هذا اليوم يوم الحج الأكبر لأنه أكثر الأيام أنساكا، وأنساك متنوعة: رمي ونحر وحلق طواف وسعي. وهذه الأنساك مرتبة كما سمعتم، يبدأ أولا بالرمي، ثم بالنحر، ثم بالحلق أو التقصير، ثم بالطواف، ثم السعي، فترتب هكذا. وإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، اجلسوا هنا اللي بجلسوا، إن قدم بعضها على بعض فلا حرج. يعني لو أنه حين دفع من مزدلفة استمر في السير حتى وصل إلى مكة وطاف وسعى وخرج إلى منى فرمى ونحر وقصر أو حلق فلا حرج عليه. ولو أنه رمى ثم حلق أو قصر ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم عاد إلى منى ونحر فلا بأس. ولو أنه رمى ثم نحر ثم نزل إلى مكة وطاف وسعى ثم حلق فلا بأس. المهم أن تقديم هذه الأفعال الخمسة بعضها على بعض لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل يوم العيد في التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. إذن في اليوم العاشر ماذا نفعل؟ نفعل خمسة أنساك: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق أو التقصير، ثم الطواف، ثم السعي، مرتبة هكذا. وإن قدم بعضها على بعض فلا بأس. وإن أخر الطواف والسعي حتى ينزل من منى فيطوف ويسعى عند سفره فلا بأس، وفي هذا الحال يجزي عن طواف الوداع. وإن نزل من منى ليلا وطاف وسعى في الليلة الحادية عشرة أو الثانية عشرة فلا بأس، لكن يلاحظ أن لا ينزل من منى إلا بعد منتصف الليل، لأنه لو نزل من قبل فربما يحجزه السير عن الرجوع إلى منى فيفوته المبيت، فليكن محتاطا، إما أن ينزل مبكرا في النهار ليتمكن من الطواف والسعي والرجوع إلى منى قبل منتصف الليل، وإما أن يتأخر حتى يمضي أكثر الليل ثم ينزل ليطوف ويسعى. في اليوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاث: الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة. فيرمي الأولى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يقف بعد ذلك مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو دعاء طويلا كما جاءت بذلك السنة، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم ويقف قليلا ويقف طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله عز وجل، ثم يرمي جمرة العقبة ولا دعاء بعدها. فجمرة العقبة ليس بعدها دعاء، لا يوم العيد ولا الأيام التي بعده. وفي اليوم الثاني عشر يرمي الجمرات أيضا الثلاث متعاقبات: الأولى، ثم الوسطى، ثم العقبة، ثم ينصرف. ولا يرمي في هذين اليومين، يعني الحادي عشر والثاني عشر، إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. وبعد رمي الجمرات في اليوم الثاني عشر إن شاء تقدم تعجل ونزل إلى مكة وأنهى حجة، وإن شاء تأخر لليوم الثالث عشر، لأن الله تعالى يقول: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فإذا كان اليوم الثالث عشر وهو متأخر في منى رمى الجمرات الثلاث كما يرميها في اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، وبذلك انتهت أعمال الحج. وإذا أراد الخروج إلى بلده فإنه لا يخرج حتى يطوف للوداع طوافا بدون إحرام وبدون سعي. تقبل الله منا ومنكم ومن جميع المسلمين، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه جواد كريم. والآن يأتي دور الأسئلة من اليمين. يعني هل يلزم إلى مثلا إلى أن نبيت فيها للفجر أو نذهب قبلها؟ المبيت إلى منى يقول العلماء لا بد أن يبيت فيها معظم الليل، يعني ثلثين الليل، إما من الأول أو من الآخر، يعني يزيد على النصف. نعم. بارك الله فيك يا شيخ. شخص عنده مزرعتين، مزرعة في المدينة بسك لا زرع فيها، ومزرعة هنا بالقصيم للقمح، فإذا أراد أن يبيع المحصول يبيعه بسك المدينة للدولة، والدولة لا تجيز ذلك، هل يجوز؟ لماذا لا يبيعه في سك القصيم؟ ما فيها، ما لها سك. بسم الله. أولا هذا السؤال كما سمعتم يزرع في أرض ليس فيها سك، ويقدم المحصول باسم أرض فيها سك ولكن ليس فيها زرع. سؤال الآن، هل هذا كذب أو صدق؟ أسأل. نعم كذب. طيب، تحصيل المال عن طريق الكذب حلال أو حرام؟ حرام. إذن لا يحل هذا الشيء. والرزق لا يستجلب بالمعاصي. إذا أردت الرزق فاتق الله وأطع الله، لقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ممكن تلع الغين ملكه؟ أي نعم، لكن هو ما قدم إلا باسم الأرض التي لم تزرع، فسيقول مثلا زرعت في الأرض الفلانية في المدينة وهو لم يزرع. أما نعم، لو قالوا لو قبلوا بلا تعيين، يعني قال هذا زرعته في ملكي بلا تعيين فلا بأس، لكن بيعين، يعني هو لو قدمه بأن هذا الزرع من أرض لي أو بستان لي ولم يعين فلا بأس، لكن لا بد أن يعين. إذا قدم سك المدينة الواضح أنه زرع في المدينة، أي ما بالشكل، فيكون هذا يكون هذا كذبا. فضيلة الشيخ، مرة في درس السبت في المحاضرة السبت إن إنسان أعطيه حجة وجاء سؤال على الموضوع، وافتيتم جزاكم الله خير إنه من أراد إن يأخذ دراهم ذي حج له ينوب عنه إنسان ثاني، وهذا الناس يختارون الإنسان بشخصه لا يختارون الحجة بنفسه، لأن الإنسان بعض الناس يطلبون بالمعروف يحج عن ميته، وبعض الناس يطلب بالمعروف أن يحجه ما يرضون. نعم. الظاهر لي أنك يعني فهمت خطأ، لأنه لا يجوز للإنسان إذا أعطي حج أن يقيم غيره مقامه إلا بعد مراجعة صاحبه، أو إلا إذا قيل له خذ هذه الدراهم أعطها من تراه صالحا. أما إذا عقد معه على أنه هو الذي سيحج فإنه لا يجوز أن يعطيها غيره، لأني أنا ربما أختار هذا الرجل ولا أختار الآخر. نعم، هذا هو الواقع. أما ما ذكرت فربما فاتك شيء من الكلام. جعل مثال الشيخ عن البيت أن الإنسان يستأجر بيت، انما هذا اللي جعل هالمثال هذا ان الانسان اللي استاجر بيت ولهن يوجر على الانسان بقل من ما يستاجر به نفسه، باكثر ما يستاجر هنا. لا، هذا قياس مع الفارق يا سليم، لان مره في السؤال نفسه. اي لا، هذا سؤال مع الفارق، لان سكن البيت ما يهم المؤجر، سكنه زيد او عبيد، ولهذا قلنا بشرط ان لا يكون المستاجر الثاني اكثر ضررا من المستأجر الأول. إيه. هذا غير هذا. فالمهم أنه إذا كان تتفاوت فيه الرغبات فإنه لا يجوز أن يعطيه غيره. مثل أفرض أني مثلا استأجرتك تنسخ لي كتابا، لا يجوز أن تعطيه غيرك ينسخه، لأني ربما أختار كتابتك ولا أختار كتابة الآخر، وهكذا الحج. نعم. مثلا السؤال هذا، مثلا إنسان يجيني من قبر من العرب، هي أخذ الحاضر ولا ما رحل عن إيش هذه يعني إيش؟ إنسان يقول لك حج عمي. أي نعم. أنا قلت لكم في أثناء الدرس إن الإنسان إذا أخذ الحج لأجل قضاء حاجة صاحبه وما يحصل له هو من خير في المشاعر فهذا طيب يؤجر عليه الإنسان. جزاكم الله خير يا شيخ. هناك رجل يا شيخ توفى، وبعد ما توفى عنده زوجتين، أنجبت أحد زوجاته ولدا، والزوجة الثانية عقيم لا تنجب من ذو تزوجها، هل الولد يخرج أمه الثانية؟ يعني الزوجة الثانية هل يخرجها عن العدة؟ اي نعم. اذا كان للرجل زوجتان احداهما حامل ومات، فوضعت الحامل بعد مضي اسبوع مثلا او بيوم، انقضت عدتها وانقضى احدادها، والثانية تبقى حتى تتم 4 أشهر و10 أيام، وان كانت حاملة فحتى تضع، ربما ما تضع الا بعد 10 أشهر. المهم كل واحدة لها حكم نفسها، ما يخرج الزوجة الثانية، ما تمنع الزوج الثاني. يا شيخ، رجلان أصحاب مزرعة ولهم مسجد صغير، فمرض أحدهم ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد، فالآخر هل يذهب يصلي في المسجد منفرد أو يصلي مع صاحب في بيته بخصوص الجماعة وفضلها؟ نعم. هل المسجد يأتيه أحد؟ لا، المسجد الصغير لهم فقط اثنين. يعني ما في مارة يأتون من عنده ولا في مزرعة بعيدة عن الأزفلت؟ إذن يأتي مع صاحبه، يصلي مع صاحبه جماعة أفضل من كونه يصلي في المسجد مفردا. فضيلة الشيخ، يشاهد على بعض المصلين أنه في أثناء سجوده يرفع إحدى قدميه أو كلاهما، فما حكم هذا الشيء؟ لا يجوز للساجد أن يرفع شيئا من أعضائه السبعة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أمرنا أن نسجد على 7 أعظم: على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين، وأطراف القدمين. فإن رفع رجليه أو إحداهما أو يديه أو إحداهما أو جبهته أو أنفه أو كليهما فإن سجوده يبطل ولا يعتد به. وإذا بطل سجوده ولم يأتي ببدله على وجه مشروع فإن صلاته تبطل. فضيلة الشيخ، بالنسبة للاشتراط في الحج، هل هناك حالات معينة يشترط فيها الحج ويقول إن حبسني حابس في محل حيث حبسني؟ يعني الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الإحرام إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا الاشتراط لا يسن إلا إذا كان هناك خوف من مرض، أو امرأة تخاف من الحيض، أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج، ففي هذه الحال ينبغي أن يشترط. وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه. أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط، أن يعزم ويتوكل على الله ويحسن الظن بالله عز وجل. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. فضيلة الشيخ، وصلت إلى مزدلفة بعد من فضلك اقلب الشريط أو أصليها قبل. إذا خشي الإنسان بعد انصرافه من عرفة أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد منتصف